الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الإمام أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: الأصل فيه قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وبقوله: فاتبعوني يحببكم الله، وبقوله: فاتبعوه. فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله، حتى يقوم دليل على الندب والخصوصية. وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة، فيحتاج إلى قرينة. والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. وقيل: ولو لم يظهر، كما كان حال ابن عمر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشياء لم يظهر فيها القربة، كالمواطن التي يصلي فيها في سفره، فإذا سافر ابن عمر في نفس الطريق وقف وصلى فيها، وأشياء كثيرة من هذا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. لم يلبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصيانا كما يفعله من لا يبالي بالأمر الشرعي، وإنما كان على الإباحة، فجاءه النهي. نعم. والشاهد من الحديث نبذ الناس لخواتيمهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يجعل حياته تسير على وفق الأدلة من الكتاب والسنة. وما أحسن هذه الحياة التي يحياها المسلم وهو يعيش مع أدلة الكتاب والسنة. نسأل الله أن يجعلنا على ذلك حتى نلقاه. قال: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الآيات التي وردت في الغلو في القرآن فيما أظن كلها في أهل الكتاب، فهم أهل الغلو والبدع، هم الذين أتوا بالغلو في أنبياء الله وفي أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم كالمنكي لهم. كيف؟ لاحظها المنكل باللام، وفي هذه الرواية بالياء. عندك باللام؟ خيرا. قال: قوله كالمنكي بضم الميم وسكون النون وبعد الكاف يا ساكنة، من النكاية، كذا لأبي ذر عند السرخسي، وعند المستملي براء بدل الياء. كالمنكر كالمنكر من الإنكار. وعلى هذا فاللام في لهم بمعنى على، كالمنكر عليهم. وعن الكشميهن بفتح النون وتشديد الكاف المكسورة بعدها لام المنكل، من النكال، وهي رواية الباقين. وقد مضى في كتاب الصيام من طريق شعيب عن الزهري بلغ كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. إذن فيها ثلاث روايات: المنكي لهم، المنكر لهم، المنكل لهم. والذي استقر الأمر في الوصال أن من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ولكن الرواية هذه التي بين أيدينا أو هذا الحديث فيه إشارة إلى الجواز، لأنه لو كان صيامهم باطلا ما أذن لهم بالمواصلة. ولكن كما اعتذر في، أو كما أبدى في رواية أخرى أن الله يطعمه ويسقيه، بل في هذه الرواية: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والمراد بالإطعام والإسقاء من الله عز وجل الاستغناء عن الطعام. أما إذا كان يطعمه إطعاما حقيقيا فقد فطر، فقد أفطر، ما سيكون صائما. نعم، فأغناه الله عن الطعام وأبقى عافية بدنه. فيقول: وأنتم لستم كذلك، فصوموا كما هو مشروع، ولا تكلفوا أنفسكم هذا الصيام الذي خصه الله به. ولكن فيه إشارة إلى الجواز، والله أعلم. قال: حدثنا عمر بن حفص، يعني عندما أصر أناس وهو في سفر على الصيام وقد أمرهم بالإفطار، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. في هذا ما حكم عليهم بالمعصية، ولكن أنزل عليهم المشقة فقط. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. يعني كان أناس يدعون أن علي بن أبي طالب عنده شيء خصه به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير ما في القرآن، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل يعني أعمارها، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، جاء في رواية أخرى إلى ثور وهو جبل صغير خلف أحد، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، من أحدث في المدينة حدثا يدخل فيه البدع والضلالات، ويدخل فيه من أوجد فيه ما يغير دين الله جل وعلا من سفك للدماء أو أشياء أخرى، المهم فيه صيانة المدينة عن أن تخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وكم فيها الآن من حدث، ويكفيها في الحدث النخاولة الذين هم المكارمة، فهؤلاء داخلون في هذا الحدث، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فلم يغفر ذمة امرأة. ومن والى قوما بغير إذن مواليه، يعني هو عبد لقوم فيذهب يوالي قوما آخرين، فهذا أيضا شملته هذه اللعنة. والشاهد من الحديث من أحدث فيها حدثا، لأنه يتكلم عن التعمق في الدين وعن البدع. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم، هذا غلو، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيح الشيء ويأتي من يتركه تورعا، فليس هو أكثر خشية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحسب المسلم أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يزيد ولا ينقص. نعم، لا يزيد ولا ينقص. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزيادة بدع والنقص معاصي، فإذا زاد الإنسان شيئا من عنده مخالفا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه هي البدعة، هذه هي البدعة. ولو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وإذا أنقص فإنما هي معاصي يرتكبها. الحمد لله. كالذين يقعون مثلا في مصافحة النساء ويقول إن قلبه طاهر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، فهذا فرط في أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح أنه لا يفعله. وهؤلاء في المقابل تنزه عن أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هذا مقبول ولا هذا مرفوع. نعم، لست أطهر قلبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ماذا؟ ترك مصافحة النساء، وهو من تعلمون أزكى الناس قلبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في غير ذلك من المعاصي والمخالفات، يوم أن يتجرأ الإنسان على معصية الله مخالفا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كان الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس. التميم الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. نقرا الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم، قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث حدثه كأسي السرار يعني يتكلم بالمخافة صوت منخفض لم يسمعه حتى يستفهمه. خيرا، هذا الذي أردناه. يقول إن هذا قال ابن التين عن الداودي إن هذا الحديث مرسل لم يتصل منه سوى شيء يسير. قال ومن نظر إلى ما تقدم في الحجرات استغنى بما فيه عن تعقب كلامه. وقوله قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير هو موصول بالسند المذكور قبله، وقد وقعت هذه الزيادة في رواية المستملي، يعني قد قدم الحافظ بن حجر جوابا في سورة الحجرات عما سورة هنا سورة المرسل، لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يحضر الحادثة. خيرا، هذه الآية لهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولنا أيضا فلا نرفع أقوالنا فوق أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرفع قول أحد فوق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يقول الإنسان: أنا مأمور من أبي، أنا مأمور من مدير المدرسة، أنا مأمور من أخي، أنا مأمور من القائد، أنا مأمور من المحافظ، أنا مأمور من الرئيس، من الوزير، من الملك. لا، ليس هناك أحد صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحد أمره فوق أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فكل الأقوال وكل الأوامر تتهاوى أمام أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. وهذا من ذكاء عائشة على صغر سنها رضي الله عنها وارضاها، فقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمرها 18 عاما. وقصدها من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ورأى الناس أبا بكر في مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة يتشاءمون ويستنكرون، يعني كلما رأوه ذكروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أرادت أن أحدا ينظر إلى أبيها بصورة التشاؤم والكراهية، أرادت صرف ذلك عن أبيها. قالت: فمر عمر فليصل. وهي صادقة فيما قالت، في رواية أخرى: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير الحزن والبكاء، فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني مطلق النساء، أنتن من النساء، والنساء حصل ليوسف ما حصل من قبلهن، وتسببن في سجنه الله أعلم كم من السنوات وهو في السجن بسبب كيد النساء ومكرهن. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عمر العجلان إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سلني يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا هو التعمق، كونه يسأل قبل حصول الشيء، ما قد حصل. نعم، يعني زوجة عويمر إلى هذا الوقت من السؤال ما حصل منها شيء، فسأله فكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسائل وعابها، يعني كونه يسأل عن شيء لم يقع. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره المسائل، فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. إذن هذا يكون قد وقعت زوجة عويمر في الزنا، لأن في رواية أخرى أنه سأل قبل أن يحصل، ثم جاء فقال: يا رسول الله قد ابتليت بما سألتك عنه. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحل أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما، فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم، استبى. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال: استئذوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه. فقال الرهط: قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله قال: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه، الآية، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها ومسها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. قال: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس فقال: تزعمان، أي وأنتما حينئذ تزعمان، وأنتما حينئذ تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل فيها رسول الله وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، يعني العباس، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت: ما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. خير الله. ما إعراض أكفيكماها؟ عند معمر. واصل رفض. ولا للدلع تثنيها. أحسنت. الذي أظهر الله أعلم أن الشاهد من إيراد هذه القصة في باب ما يكره من التعمق في الدين والتنازع والغلو في الدين، كان جاء في ذهني شيء ثم لا يصلح. هاتوا يا طلبة العلم. التنازل، أحسنت، ما هو إلا في التنازل. خيرا. كيف نبه عليه الحافظ؟ ما شاء الله. خيرا. أقبليننا وأنحى أحدنا من الآخر، هو هذا. وأيضا يعني تتم لهذا أن الفاصل في التنازع أن يحكم بينهما بكتاب الله، فالمرجع في التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي تنازع لا يحل بالكتاب والسنة فإن حله مستصعب، وحله يؤدي إلى خصومات، إلا إذا كان من باب الصلح، والصلح من الكتاب والسنة، والصلح من الكتاب والسنة. أما إذا قضى فيهما بالرشوة أو بالظلم وبغير ما أنزل الله فإن ذلك يؤدي إلى مزيد من التنازع ومزيد العداوة والعياذ بالله. نعم، فالمرجع إنما هو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.